الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه واشكروه على نعمه الكثيرة التي لا تحصون لها عددا. عباد الله، إن من نعم الله تعالى التي أنعم الله بها علينا ومنحنا بها في رسائل النقل بجميع أنواعها، فإنها نعمة لمن استعملها في مرافق حياته المباحة. عباد الله، لقد جاءت الشريعة الإسلامية في حقن الدماء والمحافظة عليها. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. عباد الله، تلكم الآية الكريمة، تلكم الآية الكريمة تنذركم ألا تقتلوا أنفسكم، لأن الله كان بكم رحيما. فإن قتلتم أنفسكم عدوانا وظلما فسوف يصليكم نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة وحديدته في يده يدع بها قتله يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا، خالدا مخلدا فيها. ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. وفي صحيح البخاري ومسلم قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وروى البخاري ومسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح، فأخذ سكينا نحر بها يده فما وقعت دم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه، حرمت عليه النار، حرمت عليه الجنة. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه، حرمت عليه الجنة، فهو في النار. وفي هذه الآية السابقة والأحاديث الصحيحة تهديد شديد ووعيد أكيد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لقد قرر بعض العلماء وفقهم الله لما يحبه ويرضاه أن سائق السيارة إذا كان لا يعرف القيادة وقاد السيارة بدون معرفة ثم حصل له حادث ثم مات فقد تعرض لإتلاف نفسه. زد على ذلك إذا كان معه مجموعة فإنه يزاد عليه في العذاب، لأنه لم يأخذ بالأسباب الواقعة وهي معرفة القيادة. ومع الأسف الشديد، مجرد ما يخرج الرجل في نقوده يقول لصاحب المعرض: وجه لي السيارة، ثم يمشي بها من دون معرفة. نسأل الله العفو والعافية. فهذا داخل تحت بالسيارة في أثناء الحادث فمات فهو داخل تحت الوريد الشديد، لأن من فعل الأسباب الرفض وعدم السرعة ومعرفة القيادة وعدم السرعة التي تهدد حياته وحياة البشر جميعا. فكم نسمع بآذاننا ونرى بأعيننا من الحوادث التي تشعر منها الجنون ويمتابها جبين كل رحم، وكم تحدث أصبح أولاد فلان أيتام وأصبحت نساؤه أرامل، وكم نسمع لقد ذهب فلان وأهله وأولاده ضحية حادث. فهل استدعى البعض من الناس عند سماع هذه الأخبار؟ كلا والله، كلا والله، فإنهم في غيهم يعمهون وعلى السرعة الجنونية مستمرون. نتيجة ذلك محاصره نقص الإيمان وعدم حرمات الأرواح وعدم احترام الأرواح البرية وقسوة القلوب التي أثرت عليها عوامل الشر والفساد من أجل الحرام واستعمال المخدرات التي فتت وانفجرت. نسأل الله أن يقطع دابر من يستوردها وأن يجعله فريسة لطغاة البل قبل أن يدخل بها بلاد المسلمين. أجل يا عباد الله، احذروا من السرعة، احذروا يا من تعرضون أنفسكم وأهليكم وأولادكم للخطر وأنتم لا تدرون. احذروا أن تقعوا في وعيد الله في هذه الآية الكريمة التي يقول فيها: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لكن إذا اعتديتم وتجرأتم وتعديتم الحدود فحصل منكم بعض الأسباب التي جنيتم بها على أنفسكم من قتل أو غيره، فعند ذلك سقطت حرمتكم من عين الله عز وجل وحل بكم هذا الوعيد. فمن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، فكان ذلك على الله يسيرا. أمة الإسلام، عباد الله، من رحمة الله جل وعلا أنه ينهى عن إباء المؤمنين. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وما أكثر الأذى اليوم، وما أكثر الأذى اليوم، إلى الله نشكو، إلى الله نشكو. ما أكثر الأذى اليوم في شوارع المسلمين العامة والخاصة، وهو ما يحصل من البعض من الإزعاج، سواء كان من السرعة أو التفريط أو مغادرة النساء أو معاكسة البشرات. وإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا نهاية قصدنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا سفهائنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا من السفهاء وغيرهم يا رب العالمين. بقي شيئا أختم به الكلام، فهو ينبغي للمسلمين جميعا أن يكونوا يدا واحدة متعاونين على البر والتقوى، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأخذون على ليل السفهاء ويأخذونهم على الحق أطرا ولا يتركون لهم الحبل على الغارب. كونوا عباد الله، كونوا إخوانا متنافسين ومستعد الصف إلى الكلمة، ولا يحزننكم الشيطان، ولا يحزننكم الشيطان عن ذلك، إنه لكم عدو مبين. اللهم وفقنا جميعا وأئمتنا وولاة أمورنا للقيام بما يرضيك يا رب العالمين، واجعلنا هداة المهتدين. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا واجعلهم قرة أعين لنا يا أرحم الراحمين. وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي فتح باب التوبة للمذنبين وكتب الرحمة لعباده المؤمنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الغر الميامين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله استجيبوا لنداء الله. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. عباد الله إن الله يدعوكم إلى التوبة النصوح وقد فتح باب الرحمة والتوبة للمؤمنين على مصراعيه وجعله أوسع الأبواب ليعلموا أن لهم ربا عظيما يتضاءل بالتوبة أمام رحمته وعفوه كل ذنب. عباد الله إن التوبة النصوح الصحيحة التي يكفر الله بها السيئات ويدخل بها الجنات هو الإقلاع عن الذنوب جميعها الصغائر منها والكبائر ويندم على ما مضى منها ويعزم على أن لا يفعل في المستقبل ويرد المظالم ويتحلل من أهلها قبل يوم القيامة. عباد الله توبوا إلى ربكم وأسلموا له واعملوا صالحا ينجيكم من عذابه يوم القارعة يوم الطامة والزلزلة يوم الحسرة والندامة. ولا تكونوا غافلين عن الموت لا تكونوا غافلين عن هذه الأخبار لا تنسوا سكرات الموت وأحواله. فهنيئا لمن تلقب وتاب وأناب وعمل صالحا وتبا لمن غفل وأسرف على نفسه وصوف بالتوبة ووافته المنية على أسراره وعلى إيتاء عباد الله وإسعافهم في ملاحقة النساء والتفريق في شوارعهم العامة والخاصة. ويا لها من فتنة عمياء وتقليد أحمق. اللهم اهد ضال المسلمين اللهم اهد ضال المسلمين اللهم اهد ضال المسلمين. عباد الله أولادكم أمانة في أعناقكم ونحن مسؤولون عنهم أمام الله يوم القيامة. عباد الله لينظر كل منا من طلبه ما دام في زمن الإمهال وليتعرف إلى الله عز وجل وليتفكر في منتهاه ما دام الأمر ممكنا قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. عباد الله إن على الإنسان أن يعمل سرا وجهرا بطاعة الله جل وعلا ويذكر ربه وما أحاطه به من النعم وما له عليه من شكر ويذكر ضعفه وموته وما في القيامة من أحوال وماذا عمل يذكر ذلك استعدادا لذلك اليوم العظيم المروع. يستحضر تفصيلة ويتذكر تفصيلة وما يدري ما يفعل به. فلا أخي المسلم إن المعاصي تمحق بركة الحمد والرزق والعلم والطاعة والتوبة واجبة في كل وقت امتثالا لأمر الله ورسوله بها. فهيا يا عباد الله إلى التوبة فالحياة مرة فإذا انتهت فلا فر ولا رجوع. هيا إلى التوبة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال فقد يفصل في الأمر وتغلق الأبواب. والمسوف بالتوبة بين خطرين عظيمين إما أن